بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 87 ليوم الخميس الموافق 37 شهر صفر 437 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. قال المصنف وفقه الله تعالى في كتاب الكفاية، قال: كتاب النكاح، قال: باب نفقة الأقارب والأموال. قال: ويجب عليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها، ويحرم أن يحملها ما تعجز عنه، أو يحلب من لبنها ما يضر ولدها، أو يلعنها، أو يضربها في وجهها، أو يسمها فيه، وإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أكلت. هذا كما سبقت الإشارة إليه في المجلس السابق من الأدلة العظيمة على كمال هذه الشريعة، وأنها ما تركت من جانب إلا وأشارت إليه، ولا من حق إلا وبينته وأوضحته. فهنا نجد أن الأمر لا يتعلق بالإنسان، وإنما يتعلق بالحيوان، وأن للحيوان حقوقا، ولذلك قيل بأنه يجب كذا ويحرم كذا في حق لهذا الحيوان. ولا شك أن ما تتشدق الآن به بعض المجتمعات بما يسمى بحقوق الحيوان فلن تأتي بمثل هذه الحقوق ولا بجزء منها، فهي حقوق لهذه الحيوانات. ولا شك أن هذا ليس استيفاء واستقصاء لهذه الحقوق، بل سيأتي شيء منها عند التذكية وما يتعلق بالتذكية هناك، وهذا كما قلت مرارا بأنه من المختصرات، بمعنى أنه ترك كثيرا من هذه الحقوق التي ينبغي الإشارة إليها أو ما تضمنت الشريعة الإسلامية من هذه الحقوق المتعلقة بهذا الحيوان وليس بالإنسان. فقال: ويجب، إذن حكم تكليفي وهو الوجوب. ماذا يجب؟ قال: يجب عليه علف بهائمه، بمعنى وإن كانت هذه البهيمة له وهو يملكها لكن في الواقع محاسب عليها، فيجب عليه وجوبا شرعيا وحكما شرعيا يلزمه أن يقوم بعلفها وإطعامها. ولذلك لا يخفى عليكم حديث تلك الجارية وتلك المرأة التي دخلت النار في هرة، يعني كانت عقوبتها واستحقت العقوبة في النار والدخول لها وبها بسبب هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من حشائش الأرض. إذن فنحن محاسبون على هذه الحيوانات، بل جاء في حديث آخر أن رجلا أو جاء امرأة حتى بغي أتت بعد ذلك رأت كلبا يلهث من العطش فأسقته من هذا الماء، فشكر الله لها أو له فغفر الله سبحانه وتعالى له. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر، يعني كل شيء يتحرك فيه الحياة سواء كان إنسانا أو حتى حيوانا، بل حتى الكلب أجر الإنسان على أن يسقيه هذا الماء. إذن فيعلم بعد ذلك نظر هذه الشريعة إلى هذه الحيوانات عموما فضلا عن الإنسان بصفته إنسان سواء كان مسلما أو غير مسلم. إذن يلزمه ويجب عليه، ولا يقول: هذا مالي أتصرف فيه كيفما أشاء، أنا أطعمه أتركه، لا ليس له ذلك، بل إذا كان في يدك يجب عليك أن تقوم بإعلافه وتقديم الطعام له، بعلف بهائمه. وأيضا ما يتعلق بإطعامها من السقي، قال: وسقيها، بمعنى أن يسقيها هذا الماء وأن يردها إلى موارد الماء وما شابه ذلك، بل وزاد على ذلك: وما يصلحها. فإذا كانت تحتاج إلى شيء لصلاحها وإصلاحها فيلزمه القيام بذلك، يعني كما يعرف بعض الحيوانات كالخيل والحمير تحتاج إلى حذوة تحت حوافرها، فهذا مما يصلحها ومما يعني يقيها ما يتعلق بالأرض وما يتعلق بإيذاء الأرض لها من شوك ونحوه، إذن هذا مما يصلحها فعليه كذلك. إن كان بها نوع من الجرب وما شابه ذلك قام بإعلاجها وبإصلاحها، فلا يقول مع ذلك أنها لي أفعل بها ما أشاء، بل هذه يلزمه القيام بهذه الأمور التي تصلحه أو تصلح هذه الحيوانات والبهائم. ولما ذكر هذا الإيجاب ذكر في مقابله التحريم، وانظروا ليست الكراهة بل التحريم، قال ويحرم أن يحملها ما تعجز عنه، بمعنى حتى العدل في إحمالها وفي جعل الأحمال عليها، فإذا كانت هذه الدواب كما يقال تحمل ما يسمى الطن أو قريبا منه فلا يزيد في الثقل عليها، إذا كانت تجر عربة يكون فيها ذلك كما يقال الشيء من المقدار فلا يبالغ في ذلك، حتى في الإحمال وتحميلها هذه الأثقال يجب أن يعدل في ذلك عليها وألا يحملها ما لا تطيقه، بل حتى فيما يتعلق بولدها إذا كان حديث الولادة، قال أو يحلب من لبنها ما يضر ولدها، فإن كانت حديث الولادة فلا شك أن صغيرها يحتاج إلى أن يرضع من لبنها، وتكون تغذيته قبل أن يأكل الحشائش ونحوها يكون غذاؤه من لبنها، إذن حتى وإن كان يأخذ من لبنها لابد أن يترك له شيئا ولا يحلبها بحيث أن لا يترك إلا شيئا يضر به، يعني يصبح قليلا لا يفي بتغذيته. انظروا إلى هذا الحد، إذا يترك من اللبن لا يأخذه لنفسه وأولاده حتى لا يضر بوليدها هذا، بل أشد من ذلك قال أو يلعنها. انظروا حتى الخطاب مراعاة للحيوان في الخطاب له، هل يكون هناك حق بعد ذلك أو يمكن أن تأتي شريعة من شرائع البشر بأن يراعى الحيوان الذي كما يقال لا يفهم الكلام وما شابه ذلك أن يراعى في الخطاب له؟ قال ولا يلعنها، بمعنى وهذا أحيانا قد يحصل من بعض الحيوانات تمنع وجموح وما شابه ذلك فيضربها ونحو في ذلك يقول لعنها الله أو قومي يلعنك الله أو تحركي يلعنك الله، حتى اللعن هذا نهي عنه بل هو محرم. طبعا فيه سيأتينا لعله في الأدلة الإشارة إلى قصة من لعنت دابتها وناقتها في هذا الأمر، إذن حتى في الخطاب ينبغي أن يراعى الحيوان، وإذا روعي الحيوان بألا يلعن فلا شك أن الإنسان بعد ذلك من باب أولى ألا يخاطب الإنسان أخاه المسلم ويلعنه، وذلك المسلم ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالبذيء، إذن هذه الصفات حتى في الكلام حتى في الألفاظ ليست هي في الواقع من صفات المسلم التي ينبغي أن يلتزم بأحكام الإسلام، فإن حصل شيء خلاف ذلك من بعض المنتسبين للإسلام فهذا لا يعطي صورة عن الإسلام، لكن هذه صورة عن نفسه هو وبيئته ومجتمعه والألفاظ التي تعلمها كما يقال في حيه من أهله وما شابه ذلك، أما الإسلام فإنه يمنع مثل هذا الخطاب البذيء أن يكون مع الحيوان واللعن للحيوان، فكيف بعد ذلك أن يخاطب أو أن يسب أو يلعن إنسان مسلم فيقال به أو يلعن أو ما شابه ذلك. قال أو يضربها في وجهها حتى الحيوان لا يضر، يعني يحدد موضع الضرب فلا يضرب الحيوان في وجهه، فإذا كان لا يضرب الحيوان في وجهه فلا يضرب الإنسان لا شك، ولا يضرب الولد في وجهه، ولا تضرب المرأة كذلك في وجهها، فانظروا إلى هذه الآداب هذه الكمالات في الواقع في التشريعات الإسلامية، إذا كان يقال لك لا تضرب هذا الحيوان في وجهه ولوجهه نوع من الحرمة والكرامة، إن شئت تضربه ولا شك أن الحيوانات أحيانا يحصل منها تمنع وجموح فتضرب في بقية بدنها، إذا أردت أن تضرب فتضرب من هناك لا تضرب هنا، إذن حتى في الضرب في الحيوان هنا اضرب وهناك لا تضرب، إذا كان ذلك في الحيوان فلا شك أن الإنسان منهي أن يضرب أو أن يضرب على وجهه أو أن يضرب هو على وجه هذا الإنسان سواء كان كما يقال عدوا أو قريبا، ولا شك أن القريب يصبح من باب أولى أن لا يضرب يضرب الإنسان ولده على وجهه، وأشد من ذلك أن يضرب زوجه عند خصومة ونحوها، إذن يتقي حتى وإن حصل نوع من العقاب ويستحق، ومر معنا سابقا بأن المرأة تضرب في حال النشوز، يعني الإسلام شرع ضرب المرأة في حالات، لكن ينبغي أن يكون الضرب كما قلنا ضربا يكون له حدوده، لا من جهة مقداره ولا من جهة أيضا كذلك موضعه، فلا يأتي إلى جهة الوجه فيضرب، فهذا في الواقع من الأمور المنهية حتى في جهة الحيوان. قال: أو يسمها فيه، الوسم بمعنى العلامة، بمعنى أن يجعل علامة، وهذا لا شك إلى يعني ما زال موجودا، فكل قبيلة تجعل وسما معينا تعرف كما يقال به بهائمها، لأن أحيانا الإبل إما أن تظل وإما أن تكون في مراعي وأحيانا تذهب بعدة أيام، فتعرف كما يقال هذه البهائم، وخاصة البهائم الكبيرة يعني كالإبل وأحيانا البقر ونحوها، فهنا تجعل علامة تسمها وتتميز بها عن غيرها أي من القبائل الأخرى، فهنا يكون هذا الوسم لهذا التميز والتمييز، فعند ذلك يكون هذا الوسم الغالب يكون في جهة فخذها أو نحو من ذلك من بدنها، فهنا جاء التحريم على أن يكون الوسم من جهة الوجه، فهذا نوع لا شك أنه مما من الحكم الشرعي الذي هو يراعي فيه هذا الوجه لا يضرب وألا يسم فيه، وإنما إذا كان هناك وسم، وهذا معنى ذلك أنه لا حرج من الوسم حتى وإن كان فيه، لأن هو يعني شيء من الحديدة تكون لها علامة معينة تميز هذه القبيلة عن هذه القبيلة، كل قبيلة تجعل له وسما معينا، عند ذلك يجعل هذا علامة حتى تتميز، كما قلنا الأموال، أموال الناس فهذه من قبيلة فلان وهذه الإبل لقبيلة فلان ونحو من ذلك، ثم هما فيما بين أنفسهم يعرفون ذلك. إذن هذه العلامة، هذا الوسم لا حرج فيه، وإن كان هو شيء يحمى ويجعل على البهيمة فهذا لا حرج فيه، لكن الحرج أن يكون هذا الوسم وهذا التعليم من جهة ماذا؟ من جهة الوجه. انتقل إلى ما يلزمه في حال عجزه، يعني قد وهذا مرة معنا، قد يعسر الإنسان عن النفقة على نفسه وأهله، هنا قد يعجز عن ماذا؟ عن النفقة على هذه البهائم، قد يكون عنده قطيع من الإبل قطيع من الغنم ونحو من ذلك، لكن لشح أو لغيرها أو جدب أو قلة في موارده هو بخاصة أصبح لا يستطيع الإنفاق عليها، ماذا قال؟ أجبر على بيعها، ليس له أن يقول أنا أتركها لا أريد أن أبيعها، بما أنك لا تستطيع فإنه يجب عليك ويجبر، يجبر بمعنى إذا علم ذلك من أمره وأنه ترك بهائمه دون أو حيواناته دون تغذية ونحو من ذلك، فلو رفع أمره إلى القاضي يلزمه بماذا؟ بأن إما أن يعلفها، انظروا يجب عليك أن تعلف كما يجب عليك أن تنفق على أقاربك وعلى نفسك وزوجك إلى آخره، يجب عليك أن تنفق على هذه البهائم، إن لم تستطع فبيعها لا تتركها عندك إذا كنت عاجزا عن ذلك. قال: أو إجارتها، بمعنى أن يخرجها من ملكه إما بالبيع المطلق وإما بالتأجير، لأنه إذا أجرها يصبح المستأجر يقوم بهذه المؤنة، إذن إما بهذا أو ذاك. والثالث من هذه الخيارات عند العجز قال ماذا؟ أو ذبحها إن أكلت، إذا كانت هذه الحيوانات مما يؤكل، لأنه لا شك أن بعض الحيوانات لا تؤكل إما لمرضها وإما أن تكون في أصلها أصلا لا تؤكل، يعني كالحمير وهي تستعمل وهي دواب وتستعمل في نقل المتاع وتستعمل في أشياء أخرى، إذن هذه البهائم وهي تباع وتشترى ونحو من ذلك، فهنا إذا كان الإنسان عاجزا عن استعمالها ومثل هذه لا يأكلها فعند ذلك يلزمه ماذا؟ يلزمه بيعها أو تأجيرها، إن كانت تؤكل فعند ذلك له أن يقوم بذبحها، طبعا إن لم تكن مريضة مؤذية يقوم بذبحها بذبحها وأكلها. إذن ثلاثة أمور يجب على من عجز عن نفقتها وإعلافها، إما بالبيع وإما بالإجارة وإما بالذبح إن كانت مما يؤكل. نعم. قال وفقه الله: باب الحضانة. قال: تجب لحفظ صغير ومجنون ومعتوه والأحق بها الأم ولو بأجرة مثلها مع وجود متبرع، ثم أمهاتها القربى فالقربى، ثم الأب، ثم أمهاته كذلك، ثم الجد، ثم أمهاته كذلك، ثم الأخت لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم الخالة، ثم العمة، ثم لباقي العصبة، الأقرب فالأقرب، ويشترط كونه محرما للأنثى. لما كان آخر الكلام فيما يتعلق بنفقة الأقارب والأموال ما يتعلق بحقوق الحيوان، هنا يمكن أن يسمى بحقوق الطفل، لأن الذي يسمى وينادى أحيانا بأنه للطفل حقوقا وما شابه ذلك، فهنا هذه يمكن أن تسمى كذلك بحقوق الطفل، وهي الحضانة. الحضانة مأخوذة من الحضن وهو الجنب، قالوا لأن المربي والكافل لهذا الطفل يضمه إلى حضنه أي إلى جنبه. وتعريفها من جهة الاصطلاح قيل بأنها حفظ صغير ونحوه عما يضره وتربيته بعمل مصالحه، تعريفها في الاصطلاح بأنها حفظ صغير ونحوه عما يضره وتربيته بعمل مصالحه، بمعنى الحضانة مأخوذة من الحضن وهي الجنب، بمعنى أن يكون هذا الإنسان محضونا أي بجنب من يقوم بحضنه وكفالته، بمعنى أن يكون تحت عينيه ومراقبته، لأن هؤلاء كما ستأتي الإشارة إليهم قال تجب لحفظ صغير ومجنون ومعتوه، هؤلاء الثلاثة هم الذين يحضنوا، وهم من الصغير هذا هو الأصل في ذلك، أو أن يكون مجنونا معنى فاقد العقل، أو معتوها أي ناقص الإدراك، بمعنى أن هؤلاء لا يدركون ما يضرهم، وقد يقوم بأشياء ويفعل أشياء، ولعلهم يستعملوا أشياء إما حادة وإما حارقة وإما إلى آخره من الأشياء الضارة بهم، لأنهم لا يدركون حقائقها وما تؤول إليه من أضرار عليهم. فهنا مثل هؤلاء يحتاجون إلى أن يكون من يرعاهم ويكون بجانبهم ويقوم برعايتهم ويحفظهم، فهذه هي أصل الحضانة، بمعنى أن يتولى أن حضنه وضمه إليه ليكون تحت مراقبته وتحت عنايته. ولا شك أن كلما ضعف الإدراك زالت الاهتمام، يعني إذا كان كما يقال مجنونا فاقد العقل مطلقا ليس كالطفل الذي في بدايته، هذا لعله يفعل الأشياء كما يقال الحادة أو المحرقة أو غير ذلك فيستعملها، فتكون العناية به لا شك أكثر وأشد. إذن هذا الحكم الآن بالنسبة لهذه الحضانة سواء للصغير وهذا هو الأصل، ومثل يلحق بعد ذلك به المجنون والمعتوه، حكمها واجبة، بمعنى يجب هذا حقا للطفل أن يرعى وأن يعتنى به وأن يحافظ عليه وأن كما يقال يسعى إلى سلامته، وأن لا يوقع على نفسه شيئا يضره، ومن هنا كان ذلك حقا واجبا. من الأحق بهذه الحضانة؟ لا شك أن الأحق بها هو من يكون أكثر رعاية لها وهو الأم، ولذلك قال ماذا؟ والأحق بها الأم مطلقا، فهي تقدم على غيرها. قال ولو بأجرة مثلها مع وجود متبرع، بمعنى وهذا لعله سبقت الإشارة قد يكون نوع من النزاع والشقاق بين الأب وبين الأم أي للطفل، إما بسبب فراق أو بسبب مشاحة في النفقة ونحوها وما شابه ذلك، فعند ذلك تطالب المرأة بأن تأخذ أجرة وتأخذ مقابلا في ما يتعلق برضاعه وبحضانته، فهنا يلزم الأب لزوما ووجوبا أن يقوم بدفع هذه الأجرة في مقابل الإرضاع وفي مقابل الحضانة أيضا. لا يقال بأن هذه الأم تصبح هذه من لوازمها ويلزمها أن ترضع، فإنها لو قالت لا أريد أن أرضعه لها ذلك، هذا ينبغي أن يلحظه، ولذلك قلنا العشرة الزوجية ينبغي أن تقوم بين الزوجين على التكارم وعلى بذل الندى وعلى التسامح في الحقوق، وألا يكون الإنسان شحيحا في المطالبة بحقه، وإلا بعد ذلك عند ذلك يجعل ويدفع الطرف الآخر إلى أن يكون معاملا له بالمثل. فهنا إذا كان الرجل شحيحا في نفقته ومحاسبته وأموره، فمن حق الزوجة أن تقول أنا لا أرضع، ابحث كما يقال لطفلك هذا عمن يرضعه، فإن وجد مرضعة فيلزمه عند ذلك، لم يجد مرضعة إلا هي، هنا يلزمها مع الأجرة. وهنا إذا قالت ابتداء أنا أريد أن أرضعه لكن بأجرة، لا يقول لا أنا سأبحث عن مرضعة في الخارج، فهي أبدى من غيرها حتى ولو كان ذلك بأجرة، هذا في مسألة الرضاعة. تأتي مسألتنا الأخرى والرضاعة لمدة عامين، هنا الحضانة مدتها أطول من ذلك، هي إلى 27 كما سيأتي بيانه، فهنا هي الأحق بهذه الحضانة، بمعنى الرعاية له والقيام بمصالحه وأموره، فلا يقول بعد ذلك أنا سأتي بخادمة أو أنا سأدفعه لأمي بدون مقابل أو لأخته تأخذه دون مقابل، حتى وإن كانت أمه أخته تأخذه، حتى كما قلنا لعله يكون طلقها فيقول هذه أمي تأخذه بدون مقابل، أختي تأخذه بدون مقابل، نقول أمه أولى به حتى وإن كان ذلك بأجرة وبمقابل. إذن فالأم أحق من غيرها حتى ولو كان ذلك بماذا؟ بأجرة. فمن هنا قلت كما نبهت قبل قليل معنى ذلك أن ما تقوم به النساء من الرضاعة دون أن تقول للزوج اعطني أجرة فيما يتعلق برعاية هذا الطفل والعناية به هذه السنين العديدة، دون أن تقول له اعطني مقابل أجرة في مقابل ذلك، فهذا في الواقع كله يعد من باب التكرم ومن باب الحسن المعاشرة. فمن هنا ينبغي كما قلت سابقا أن يكون المعاشرة بين الزوجين قائمة على هذا الأساس، قائمة على حسن هذا الأمر، وهو أن كف كما مر معنا كف الأذى وتحمل الأذى من الغير، والأهم من ذلك وبه يحصل الوفاق والوئام بذل الندى، أن يكون الإنسان كريما مع الآخر متسامحا كما يقال فيما لو حصل شيء من النقص في بعض الحقوق ألا يقوم بأدائها. إذن الأم أولى من غيرها حتى وإن كان الغير متبرعا من أم أو أخت أو غيرها. بعد ذلك من يكون الأحق بها أي بهذه الحضانة؟ قال ثم أمهاتها القربى فالقربى، بمعنى أم الأم ثم أم أم الأم، فهنا من جهة أمه تكون هي الحق لها وهي أقولى من غيرها، بمعنى هنا الحق في الحضانة تقدم ما يتعلق من جهة الأمومة، ومن هنا كانت الأم أحق من الأب، فمن هنا كان الجانب القرابة الذي يدلي من جهة الأم أولى ويقدم على القرابة التي تدلي من جهة الأب. قال ثم بعد ذلك أي انتهينا من جهة الأمومة الأم القربة أو التي تليها، قال الأب ثم أمهاته. إذن بعدين انتقلنا من الأم وجانبها الأعلى حتى ننتقل بعد ذلك إلى القريب الآخر وهو الأب ثم أمهاته بعد ذلك. قال ثم الجد، تأتي بعد ذلك الحضانة للجد ثم أمهات هذا الجد كذلك. ثم بعد ذلك تنتقل إلى قال الأختين أو الأخت لأبوين، الأخت لأبوين معنى الأخت الشقيقة، بمعنى أخته الشقيقة تكون بعد الجد، هؤلاء من جهة الأبوة فهم أكثر رعاية له. تنتقل بعد ذلك إلى الإخوة ويكون الشقيق لأنه يجتمع معه في الأم، يجتمع معه في الأم. قال ثم لأم ثم لأب، فهنا قدم الأخ من جهة الأم على الأخ من جهة الأب، لماذا؟ كما قلنا قبل قليل التقديم في الحضانة إلى جانب الأم تقدم على أقربائها من جهة ماذا؟ من جهة الأب. ولذلك قال بعد ذلك ثم الخالة ثم العمة، فقدمت الخالة على العمة، لأن الخالة تدلي من جهة ماذا؟ من جهة الأم، فهي أخت الأم، بخلاف العمة فهي من جهة ماذا؟ من جهة الأب، فقدمت التي تدلي من جهة الأم على من تدلي من جهة الأب. ثم بعد ذلك انتقل لباقي العصبة الأقرب فالأقرب. إيضاح هذه الدرجات ما الفائدة منها؟ الفائدة منها في حال التخاصم والتنازع، يعني تنازع كل يقول أنا أريده أنا أولى به، فيكون هذا التقديم على هذا الترتيب. أما إن حصل التنازل أو لم يكن هذا الذي كانت الدرجة له والتقديم له أهلا لذلك فينتقل إلى من بعده، بمعنى كما قلنا قبل قليل الأولى به مثلا أم أمه، يعني ماتت الأم، فالأولى نقول بالحضانة أم أمه، فإن كانت أم الأم مشغولة أو إلى آخره من الأمور أو نحو من ذلك فطلبته أم الأبي فقالت خذيه، إذن لا حرج، إذن لا يقال باللزوم هنا لا بد من ذلك، وإنما يقال بأنه لو حصل النزاع وهذه تقول كما يقال هذا حفيدي ابن ولدي أنا أريده، فهنا يقال لا، من جهة الأم الأم أولى منك وهي تقدم عليك. وهلما جرى في سائر هذه القرابات، يعني لو كانت العمة قالت أنا أريده والخالة قالت خذيه لا حرج، إذن على كل حال تقدم العمة لأنها طلبته والخالة لم تطلبه في هذه الحال، أو كما قلت في حال أنه لم يكن أهلا، بمعنى لم تكن الأم من جهة الأم أهلا لذلك، لأن ستأتي كما يقال فقد الأهلية، فعند ذلك نقول تنتقل إلى الذي يليه وبعد ذلك يعني تصبح تنتقل إلى أم الأب لا تقول الخالة أنا أخذه. فهذا هو فائدة هذا الترتيب في حال التنازع وفي حال الاختلاف. قال يشترط في هذا الحاضن كونه محرما للأنثى. إذا كان هذا الصبي أو هذا الطفل أنثى فإنه يشترط أن يكون محرما لهذه الأنثى, حرما لها, لأنه بعد ذلك في الغالب أنه سيخلو بها وما شابه ذلك, بعد ذلك تكون في هذا السن ونحو من ذلك, قد يكون في عدم توقي, فهنا يشترط فيه أن يكون محرما لهذه الأنثى. نعم. قال وفقه الله: ولا تثبت لكافر على مسلم ولا لفاسق ولا لمزوجة بأجنبي من المحضون من حين العقد, وإذا بلغ الصبي 7 سنين عاقلا خير بين أبويه, وتكون بنت 7 عند أبيها أو من يقوم مقامه إلى زفافها, ولا يقر المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه. إذن هنا يتعلق من يمنع من الحضانة, يعني ليس كونه قريبا الذي قلنا القرابات السابقة قد لا يريده هو وقد لا يكون أهلا لذلك أو يمنع من ذلك. متى يمنع القريب من الحضانة ولا يكون أهلا لهذه الحضانة؟ ذكر 3 أمور. قال: ولا تثبت لكافر على مسلم, بمعنى كان الصبي مسلما, وهنا أصبحت الجدة يعني أصبح الفتاة, وهذا قد يحصل في بلاد الغربة بكثرة, يعني تسلم للفتاة ويتزوجها هذا المسلم لكن ما زالت أمها على ديانتها, فهنا عند ذلك لا تكون هذه الجدة التي هي من جهة الأم تأخذه, لعل الأم تصبح قد ماتت أو إلى غير ذلك من الأمور, فهنا القريب ولعله من أقرب الأقرباء إليه فعند ذلك لا يأخذه لأنه كافر في هذا الباب, أو يحصل من المرأة أحيانا نسأل الله السلامة ترتد فعند ذلك تكون الفرقة, فعند ذلك لا تضم ولا تقول هؤلاء الأبناء وهذا الطفل وأنا أكون ماذا أنا أولى به, لأن الطفل يلحق خير أبويه من جهة الديانة فيكون يحكم ماذا بإسلامه, فعند ذلك يكون يضم هذا الطفل إلى ماذا إلى أبيه ويأخذه أبوه في هذه الحال ولا يترك ماذا لأمه لأنها ارتدت أو كفرت أو ما شابه ذلك, فعند ذلك تكون هنا في هذه الحال الأم وإن كانت الأقرب ما يكون إليه لكنها لا تترك ماذا لا يترك الطفل بين يديها, لأنه كما في الحديث فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه, فعند ذلك لا شك أن لهذه الأم يكون لها تأثيرا في هذا الباب, فعند ذلك ينبغي أن يلحظ في هذا الأمر, وكما قلت إذا كانت أمها أو ما شابه ذلك. إذن الكافر لا يجعل له ولاية وهو نوع من الولاية هنا الآن له والحضانة للطفل المسلم. الأمر الآخر قال: ولا لفاسق, حتى وإن كان مسلما لكن كان ضعيفا في دينه وهو من يوصف بالفسق بارتكابه الكبائر ونحو من ذلك, يعني قد تكون الأم ضعيفة في دينها قد تكون يعني هذا لعله سبب الفراق منها, أو تكون أمها التي قلنا لعلها تكون هي أقرب النساء في الحضانة بعد أمها تكون كما يقال ليست عثيفة ونحو من ذلك, أو ضعيفة في دينها لا تصلي أو لا تحافظ على الصلاة أو ما شابه ذلك من أمور المفسقة, فهنا لا يترك لأنه لا شك أن الراعي والحاضن يكون له أثر في التربية, ولعل الطفل الصغير كما يقال يتربى بما يرى أكثر من تربي الإنسان كما يقال بما يسمعه, ولذلك قال القائل: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق, فلا شك أن الأم إذا كانت وهي في سن الحضانة في هذه الفترة تغذي ابنها كما يقال قبل أن تغذيه اللبن والطعام تغذيه الأخلاق الحسنة وتغذيه الإيمان وما شابه ذلك, فإن كانت فاسقة في هذه الحال فإنها لا تترك أو لا يترك هذا الطفل بين يديها لأنه ينشأ بعد ذلك نشأة غير سوية. قال وهو الثالث في ما يمنع هذه الحضانة: ولا لمزوجة بأجنبي, بمعنى إذا طلقت المرأة ثم انتهت عدتها ومر معنا بوضع الحمل أو ما غير ذلك من الأمور وهنا كان الطفل في سن الحضانة فهي أحق به كما مر معنا. قال هنا: ما لم تكون مزوجة بأجنبي, فإن تزوجها رجل أجنبي أي عن هذا الطفل فإن بعد ذلك ما لا يذهب حقها في هذه الحضانة فلأبيه أن يأخذه, لكن قبل أبيه أن يكون الحق لأمها, يعني إذا أراد أبوه كما يقال قال إن تزوجت أو أراد أبوه، هذا يحصل أحيانا بعض الأزواج نوع من التهديد، إن تزوجت أخذت أولادي. فهنا على كل حال إن كان لها أم وأمهات فهن على كل حال أحق منه، لأن أم الأم أحق منه في هذا الباب، لكن إن لم يكن له ذلك فهنا في الحق يرجع بعد ذلك إليه. لكن هنا القيد ليس مطلق التزوج وأنها تزوجت، وإنما بأجنبي، أي أجنبي على المحضون. فلو كان هذا الذي تزوجها قريب للمحضون حتى وإن لم يكن محرما له، حتى وإن كانت أنثى وليس بمحرم له، لكنه كما يقال ابن عم لها، فهو هنا ليس محرما لكنه قريب، فهنا إذن أصبح الزوج الجديد ليس ماذا؟ ليس أجنبيا، وإنما أصبح من قريبا للمحضون أي للطفل المحضون، فهنا عند ذلك يبقى حقها في هذا في هذه الحضانة. إنما تنتزع وينتزع هذا الحق ويصبح ليس لها حق في هذه الحضانة إذا كان الزوج أجنبيا أي عن المحضون، ليس أجنبيا عنها أو غيرها، وإنما المقصود عن هذا الطفل المحضون. إذن إذا كان الزوج قريبا لهذا المحضون فيبقى حقها في هذه الحال. إن كان الزوج أجنبيا متى يسقط حقها؟ قال ماذا؟ من المحضون من حين العقد، يعني حتى وإن كان العقد قالوا الزواج بعد سنة بعد ستة أشهر إلى أن تجهز نفسها، أن يجهز هو نفسه يتخرج ينتقل إلى آخره، بما أنه تم العقد والإيجاب والقبول نقول الآن سقط ماذا؟ سقط حقه. تقول إلى الآن ما دخل الزوج، إلى الآن ما ذهبت مع الزوج، نقول بمجرد حصول هذا العقد سقط حق هذه المرأة في ماذا؟ في هذه الحضانة. فعند ذلك إذا لم يكن لها أم تريده فللأب عند ذلك ماذا؟ أخذه. إذن لا يلزم من ذلك الدخول أو الانتقال أو إلى آخره، وإنما بمجرد العقد بالرجل الأجنبي يسقط حقها في هذه الحضانة. هذه الحضانة ما مدتها؟ ولذلك قلت ونبهت قبل قليل بأن هناك فرق بين الحضانة والرضاعة، فالرضاعة مدتها حولين، الحضانة ما مدتها؟ مدتها 7 سنين. إذن يكون الطفل محل العناية والرعاية والإنفاق، حتى كما قلت قبل قليل الأم تقول أنا أرعاه، يعني لابد أن يوجد من يرعاه في هذه الحال لمدة 7 سنين كما يقال، إلى أن يحصل سن التمييز ويعقل الأمور بعد ذلك، وعند ذلك لا يضر بنفسه. إذن إلى 7 سنوات هذه ماذا؟ سن الحضانة. بعد ذلك ما يفعل أو ما يفعل بهذا الطفل ذكرا كان أو أنثى؟ قال إذا بلغ الصبي أي الذكر 7 سنين عاقلا أي مدركا ليس مجنونا معتوها طبعا، والمراد بالعقل هنا ليس عقل البلوغ وإنما عقل التمييز، أصبح يميز كما يقال، يعرف كما يقال ما يضره وما لا يضره، ما ينفعه، من يؤذيه ومن لا يؤذيه، يعرف كما يقال هل أمه شديدة، يعني الآباء والأمهات هنا فرق بينهما، يعني قد يكون أحيانا الأب أكثر لينا، وإن كان طبعا القاعدة العامة أن الأب هو الأشد وهو الذي يضرب وهو أحيانا كما يقال الذي يعاقب وما شابه ذلك، والأم أحيانا تكون هي بعكس ذلك، لكن أحيانا بعض النساء يكون عكس ذلك، يكون الجانب التهدية والطيب والحنان ونحو من ذلك في الأب أكثر من الأم، تكون الأم فيها نوع من الشدة والقسوة ونحو من ذلك. إذن هو أصبح يميز هذه الأمور فيعقلها، إذن عقلا يتناسب مع سنه، وهو المراد بال7 سنين كما ذكرنا مرارا، المراد تمام 7 سنوات أي دخوله في 8. قال خير بين أبويه، إذن الطفل إذا كان ذكرا يخير، يقال له هذا أبوك وهذه أمك فاختر من شئت، وهو قد يكون في الغالب الآن هو كانت أمه تحضنه، فهنا في الغالب أنه سيذهب إلى أمي، ولذلك ينبغي للأب هنا أن يكون مسايسا، يعني يكون قبل 10 سنوات وهو يسايسه ويذهب به كما يقال إلى بقالة ونحوها، ويظهر له من حسن التعامل معه ونحو من ذلك حتى يكون مخيرا. على كل حال يكون حتى ولو اختار أمه فإنه يكون مع أمه في الليل إذا كان أبوه يؤدبه، يعني إذا كان يحتاج الأمر إلى أن يؤدب وأن يذهب إلى مدارس، يذهب إلى كما يقال يبدأ يتعلم بعض الأمور ونحوها، فالأب في ذلك أن يرعاه، لأنه يكون هذا كما يقال أمور في الغالب أنه يكون خارج البيت، فمعنى ذلك أنه يكون في الليل مع أمه وفي عناية أمه، ويكون بعد ذلك في النهار يرعاه أبوه فيما يتعلق بالتأديب مما في الدراسة ونحوها أو في غيرها من الأمور التي تكون مناسبة له في التعليم. لكن ينبغي في كلا الأمرين اختار هذا أو اختار ذلك لا يقال بقطع الصلة بينهما، لعله مر معنا سؤال الأب يقول يمنع الولد وقد يكون كبيرا أو نحو من ذلك من زيارة أمه، هذا في الواقع يعني خلق سيء ولا يجوز شرعا، وإنما حتى وإن كان عند أبيه فلا بد أن يمكن أمه من زيارته أو أن يزور أمه، والعكس بالعكس، فإن اختار فهنا تمكن أباه كما يقال من رؤيته وأن يذهب إلى أبيه، بل قلنا قبل قليل بأنه يكون أيضا يرعاه فيما يتعلق بالتعليم ونحوه. إذن في كلا الأمرين، اختار أباه واختار أمه، فإنه ينبغي ألا يقطعه من الجهة الأخرى، بل ينبغي أن يحثه على ما يجب عليه من الصلة، وأن الصلة للوالدين من الواجبات، بل من أوجب الواجبات، فالله سبحانه وتعالى قرن حق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى. هنا هل هذا الاختيار والتخيير في سن السابعة أي في تمامها يكون ملزما مطلقا؟ يعني اختار أباه الآن ليس له أن ينتقل ويقول لا أريد أمي، أو العكس اختار أمه ثم لعله وجد من قسوتها، أو العكس كما قلت يقول أنا أريد سأذهب إلى أبي لا أريد الآن أمي، يقول الحق له. فمعنى ذلك إن اختار الآن في هذه السنة أمه بعد أشهر بعد سنة بعد سنين يقول الله طبعا نحن ما زاد عن ذلك، أنا أريد الآن أنتقل إلى أبي، انتقل إلى أبيه وجد فيه من الشدة من الغلظة ما شابه ذلك من القسوة، قد يكون له زوجة أخرى وأولاد آخرون فعند ذلك يؤذونه ولا يجد من أبيه حمية له أو نحو من ذلك من العدل والإنصاف معه، قال أريد أمي، لا يقال بأنك قد اخترت قد انتهى. إذن ليس حكما فاصلا بمعنى أنه لا يرجع عنه بعد ذلك، بل له أن يختار وله أن يعود وما شابه ذلك. طبعا والتخيير هذا ينبغي أن يكون عند القاضي عند التنازع في هذا الأمر، أما إن كان كما مر معنا مرارا إذا كان الأمر صلحا بينهما عند هذا الشهر عند هذا شهرا عند يعني لا دخل في هذا، إنما الحديث عند التنازع، الأم تقول أنا أريده والأب يقول أنا أريده، ماذا يكون الحكم؟ يذهب به عند القاضي فيفصل فيخيره. هنا ينبغي أيضا كذلك أن يكون القاضي على دراية في هذا التخيير، وهو أحيانا يكون التخيير من جهة الأب لمن يسيبه ومن يهمله. ولذلك أثر في قصة في زمن عمر أو نحوه أن امرأة حصل بينه تخيير لولدها فاختار الأب أباه على أمه، فهنا المرأة قالت للحاكم أظنه عمر قالت اسأله لماذا اختار أباه، فقال لماذا اخترت يا غلام أباك دون أمك؟ قال لأن أمي تذهبني إلى المعلم فيضربني وأبي يتركني مع الأولاد ألعب. إذن يسيبه، إذن فهنا ينبغي أن ينظر فهل هذا يقوم بشؤونه ومصلحته ورعايته وما يصلحه، أو يكون العكس من ذلك. هذا طبعا كما قلت قبل قليل إن لم يكن في أحدهما ما يطعن فيه من جهة هذه الأحقية، يعني إذا كان الرجل كما يقال الأب نسأل الله السلامة صاحب مخدرات وصاحب جرائم وما شابه ذلك، فهنا لا يمكن حتى كما يقال في بنته الذي ستأتي بعد قليل، أو كانت الأم على العكس من ذلك، فهنا قلنا لا يمكن في الحضانة وما بعد الحضانة من يكون فاسقا، لأنه لا شك أنه سيكون له أثر وتأثير على هذا الطفل. إذن هذا الصبي هو الذي يخير، إذا ذكر إذا كان الصبي أو كانت الطفلة أنثى قال ماذا؟ وتكون بنت سبع عند أبيها. إذن قبل في حال السابعة فما دون والذي هي فترة الحضانة تكون عند أمها لا ينازعها في ذلك أبوها، لكن بعد ذلك تكون عند أمها، ومعنى ذلك أنها لا تخير طبعا كما قلت قبل قليل ما لم يطعن في صلاح الأب، فإذا طعن في صلاح الأب ينظر بعد ذلك قراباته هو، يعني إذا كان كما قلت قبل قليل صاحب مخدرات صاحب فسخ ونحو ما ذلك لا يؤمن كما يقال بالنسبة لابنته في حفظها، لأن القصد من ذلك هو الحفظ، وهنا قدم الأب على الأم مطلقا، لأنه في الواقع البنت والأنثى تعد شرفا له وهي شرفه، فيكون محافظته على عرضها أكثر من محافظة الأم لأنها تنسب لأبيها، ولذلك يعني يدفع الإنسان عن عرضه حتى ولو أدى ذلك إلى قتله وإزهاق نفسه، فهو يدافع عن شرفه ويدافع عن عرضه وما شابه ذلك. إذن فهو محافظ، أي الأب محافظ على شرفه أكثر من جهة الأم أكثر من الأم، فمن هنا كان الحق له حقا مطلقا وليس هناك خيار أو تخيير للأم في هذا الباب. طبعا كما قلت قبل قليل ما لم تطعن الأم بعد ذلك في صلاحه لهذا الأمر بمعنى أنه لا يحافظ عليها أو نحو من ذلك من الأمور، لعلها تنتقل إلى قريب آخر، يعني تنتقل إلى جده إلى عم لها أو ما شابه ذلك بما يكون صائنا لها، ويكون ذلك لابد أن يكون من محارمها. قال وتكون بنت سبع عند أبيها أو من يقوم مقامه، أي مقام الأب إن كان الأب غير موجود أو لم يكن صالحا كما قلنا قبل قليل، يعني كجده يصبح أبو الأب لأنه محرم لها، أو بعد ذلك إخوانه لأنهم يصبحون بعد ذلك أعماما لها، فهم لا شك أنهم يعدون ذلك شرفا لهم لأن هذا يؤثر عليهم، فعند ذلك هم أولى من الأم في هذا كله. إلى متى؟ قال إلى زفافها، يعني إلى أن تنتقل إلى بيت الزوجية، وبعد ذلك أن الأم ليس لها حقية في هذا الباب كما قلت ما لم تطعن في هؤلاء كلهم، فإن طمأ كما يقال كان نفس الأب كانت العائلة كلها كما يقال صاحبة مخدرات إلى آخرها فلا يؤمن فيها النساء، ولذلك تسمعون أحيانا نسأل الله السلامة من ابتلي بهذا الأمر لعله يعتدي على بناته ونحو من ذلك، لأنه يكون لا شك فاقد العقل والإدراك والإحساس وما شابه ذلك، فعله يفعل هو الفاحش ببناته، فعند ذلك لا شك أنه لا تترك الأنثى بين يديه حتى وإن كان قريبا في مثل هذا الأب فضلا عن غيره من أقربائه. إذن ينظر في هذا الأمر، لكن الحديث هنا عن الأصل، فإن كان هناك مطعن فيطعن فيه في هذه الحال، ولذلك قال بعد ذلك ولا يقر المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه، قاعدة عامة سواء كان ذلك أبا أو كان أما، وقلنا بأن هذا أحق وهذا أحق والقريب الآخر أحق، لكن في الواقع إن لم يكن ممن يصون هذا المحضون ويقوم بحفظه ويقوم بما يصلحه فإنه لا يترك بين يديه، وهذا كما قلت للغرض منه أن إصلاح هذا الطفل المحضون والقيام بما يصلحه، لا من جهة التغذية ولا من جهة التعليم ولا من جهة الديانة ولا من جهة حفظ كما يقال شرفه ونحو من ذلك، فإذا كان هذا الحاضن ليس أهلا لذلك فوإن كان قريبا وإن كان أقرب الأقربين فإنه لا يترك وإنما ينزع إلى من بعده، من هنا كان مناسبة الاتيان بأصحاب الحضانة على ترتيبهم الذي مر قبل قليل. نعم. قال وفقه الله كتاب الجنايات، قال هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، والقتل ثلاثة أنواع: عمد وشبه عمد وخطأ. فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، كجرحه بما له نفوذ في البدن وضربه بحجر كبير ونحوه، ويختص القود به ويقتل عدد بواحد، ومع العفو تجب دية واحدة على الجاني. انتقل إلى كتاب جديد ومنفصل عن سابقه، ولذلك هذا وما بعده يقال أحيانا ربع الجنايات، يعني الجنايات وما يأتي بعد ذلك من الحدود ونحوها وملحق بها ما يتعلق بالقضاء والبينات والشهود، لأنهم يقسمون الفقه أحيانا إلى قسمة رباعية: العبادات والمعاملات المالية وفقه الأسرة أو ما يسمى بالنكاح وتوابعه من طلاق ونحوه الذي مر معنا قبل قليل وانتهينا منه، ثم الجنايات وهو هذا الذي نحن داخلون فيه. الجنايات هي جمع جناية، وهي التعدي على بدن أو مال أو عرض، فالجنايات جمع جناية وهي التعدي على بدن أو مال أو عرض، هذا من جهة اللغة. أما من جهة الاصطلاح فجاء تعريفها في الكتاب وهي قوله هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، بمعنى في الاصطلاح خص ذلك بمال بالبدن فقط، وإن كانت الجناية في الواقع أعم من ذلك، تكون على المال وتكون على العرض. إذن فهذه هي الجناية وهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. هنا الجنايات تتعدى إما أن تكون الجناية على البدن كله أي كامله وهو هذا البحث الآن سيكون فيه، وإما أن يكون على جزء من الأعضاء، إما أن يكون من الأطراف أو الحواس أو ما شابه ذلك، وهذه ستأتي ويأتي الحديث عنها فيما يتعلق بالديات وتفصيلها هناك. إذن هذا التعدي الآن على البدن كاملا، قال ماذا والذي هو بالقتل؟ قال القتل على ثلاثة أنواع، بمعنى التعدي على جميع البدن وهو ما يكون بالقتل يكون على أنواع ثلاثة. ما هي هذه الأنواع الثلاثة؟ قال إما عمد وإما شبه عمد وإما خطأ. إذن فالقتل لا يخرج في الواقع ولا يخرج عن هذه الأمور الثلاثة، إما أن يكون متعمدا لقتله وإما أن يكون ذلك شبه عمد، ولم يكن عمدا كما يقال صرفا، وإما أن يكون على سبيل الخطأ. أخذ في تفصيل ذلك وبيانه فقال: العمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. إذن فلا بد أن ما يسمى بالقصد الجنائي، يعني يقصد أن يقتل هذا الإنسان. إذن هذا الآن ما يعبر عنه في الأنظمة والقوانين بأنه ما يسمى بالقصد الجنائي، قصد هذه الجناية. أما إن لم يقصدها فهذا سيأتينا بعد ذلك بأنه إما أن يكون شبه عمد أو أن يكون ماذا، أن يكون خطأ. إذن يقصد هذا القتل، يقصد أن يقتل هذا الإنسان. وزاد في ذلك: من يعلمه آدميا معصوما، بمعنى إن كان لا يعلم بأن هذا، يعني هو قصد ضرب هذا الشاخص الذي هناك أو الذي متحرك هناك، قصد ضربه لكنه ماذا لم يعلمه آدميا، إذن هذا لن يكون ماذا، لن يكون هو العمد الذي معنا، وإنما سيأتي أنه ينتقل إلى شيء آخر. إذن هو قصد ماذا، قصد القتل وقصد إصابة ذلك المتحرك، لكنه لم يعلم بأنه ماذا آدمي، وإنما ظنه حيوانا أو صيدا كما سيأتي في الجانب الآخر. إذن هنا لا يكون ماذا عمدا. أيضا يشترط في هذا الآدمي، بمعنى عرف بأن هذا آدمي، أن يكون ماذا معصوما، ومعنى ذلك أنه إن لم يكن معصوما فعند ذلك لا يتحقق ماذا فيه ماذا هذا العمد، فلا يستحق بعد ذلك ما يسمى بالقصاص. المعصوم بمعنى أن يكون دمه معصوما سواء كان مسلما أو غير مسلم، على ما ستأتي الإشارة إليه. يعني الآن لا يلزم ما يسمى بالقود ونحو من ذلك، لأنه كما يقال قد تكون يلزمه أمر آخر، لكن حتى يقال بأنه الآن هذا القتل بالعمد أو ليس بالعمد، فهنا يشترط أن يكون هذا الآدمي أن يكون معصوم الدم. ومعصوم الدم بمعنى دمه محرم لا يجوز قتله، والذي لا يجوز قتله ليس فقط المسلم، بل يدخل في ذلك ماذا الذمي. الذمي بمعنى من مر معنا في الجهاد وما بعد الجهاد، بمعنى من عقد معه ومع قومه عقد الذمة، يعني قبلوا أن يدفعوا الجزية في بلاد المسلمين، وهو ما يعرف الآن ما يسمى أحيانا بالمواطني، يأخذ حق المواطنة، فهو مواطن من أبناء هذا البلد وله شيء من الحقوق، وإن لم تكن الحقوق كاملة، هذا ينبغي أن يلحظ هذا في هذا الباب، لهم من حقوقه حرمة دمه وماله، فدمه محرم لا يجوز الاعتداء عليه، لا يجوز ظلمه، لا يجوز سلب ماله، لأن قد عقدنا معه عقد الذمة. إذن هذا يسمى معصوم الدم. فغير معصوم الدم إما أن يكون حربيا، يعني بين وبين قتال، فهذا ليس هذا كما يقال هو يقتلنا ونحن نقتله، إذن هذا ليس معصوم الدم. يدخل في غير المعصوم الدم من استوجب قتلا بسبب إما ردة أو زنا أو ما شابه ذلك، بمعنى أنه ارتد. فالمسلم إذا ارتد واستوجب القتل فعند ذلك يصبح هذا دمه غير معصوم، أو كان زنا وهو محصن، فالزاني المحصن ستأتي في الحدود أنه يستحق ماذا، يستحق القتل رجما، إذن هنا أصبح دمه غير معصوم. طبعا هذا بعد ذلك يقول حتى ولو لم يثبت بعد أمره عند القاضي، يعني قبل أن يحكم عليه القاضي بماذا بالرجم فقتله هذا الإنسان، بمعنى أنه لعله زنى بقريبته أو نحو من ذلك، وكانت هناك البينة، لابد من ثبوت البينة، يعني لا يكون هذا الإنسان يحكم عليه، وهذا سيأتينا فيما يتعلق بالزنا، أنه إذا قامت البينة وهي الشهود الأربعة على إقامة الحد عليه، إذن هنا الشهود متوفرون، لكن إلى الآن إجراءات ما يسمى بالتقاضي ونحو من ذلك، فهنا لو كان القريب قام بقتله أو غيره قام بقتله فهنا يسمى بأنه الآن هذا غير معصوم الدم، فلا يقتص من قاتله. إذن هذا الإنسان يصبح ما دمه غير معصوم، وإنما يعد مهدرا، إذن سواء كما قلنا حربيا أو قد يكون مسلما ارتد أو مسلما قد حصل منه ماذا، حصل وهو محصن حصل منه الزنا، وتكون البينة حاضرة. أما إن كان البينة غير حاضرة فهذا لا يحكم عليه، عند ذلك يكون القصاص. من شرط ذلك حتى يكون هذا القصد مع هذا القصد في الجناية أن يقتله، قال بما يغلب على الظن موته به، بمعنى أن يستعمل معه من الأمور التي يغلب على الظن، بمعنى أنها الغالبة أو متحققة في الغالب أنه ماذا يحصل منها ماذا، يحصل منها القتل. ضرب لها شيء من الأمثلة، والفقهاء يقولون لها 9 صور، يعني تكون في الآلة الموسعة تسعة صور، طبعا الصور بمعنى أصل في الصورة قد تتفرع أحيانا إلى أمثلة متعددة. ذكر من ذلك وهو من باب التمثيل كما قلت لأنها تسعة صور، قال كجرحه بما له نفوذ في البدن، بمعنى أن يجرحه بشيء ينفذ في بدنه، وكان يكون حادا يعني كان السكين كان يقطعه بسكين، أو يكون له نفوذ بمعنى مضي في داخل البدن، بمعنى بسهم برمح الآن بالسلاح، يعني إذا ضربه كما يقال بسلاح هذا نفوذه باختراق هذه ما يسمى بالطلق الناري إلى داخل كما يقال بدنه، إذن هذا له نفوذ كما يقال في البدن، إذن هذا لا شك أنه في الغالب أن يحصل به القتل. الأمر الآخر قال ضربه بحجر كبير، بمعنى أن يضربها كصخرة كبيرة أو ما يسمى بطوبة ونحوها كبيرة، لا أن يضربه بحجر صغير، فكونه يلقي عليه صخرة يكون مثلا في الدور العلوي أو في كما يقال وهو يسير في طريقه فيلقي عليه صخرة كبيرة، فهذه في الغالب تهشمه وتقتله. إذن هذه بعض هذه الصور. ويذكرون كذلك من هذه الصور أن يلقيه كما يقال بحجر أسد، أو كما يقال في مضيق به أفعى تكون سامة ونحوها، يعني إذا ألقاه إلى أسد في زريبة أسد أو قفص أسد ونحو من ذلك، الآن بعض الحضائر لعله يغلق عليه الباب، فعند ذلك والأسد في الغالب كما يقال يعني يأكله، أو تكون أيضا أفعى سامة ويلقيه في مكان ضيق لا يستطيع الفرار منها وهي سامة كما يقال تأتيه في هذه الحال، أيضا يلحقون من هذه الصور قال أن يلقيه في ماء يغرقه أو في نار، يعني إما أن يذهب به إلى لجة البحر فيدفعه فيه، أو يكون ما يسمى بالمسبح وهو في الغالب لا يحسن السباحة، أو أن يكون يجعله مكتف اليدين والرجلين فيلقيه فيه، إذن بهذا أو في تنور ونحوه فيلقيه في فرن ونحوه فيما شابه ذلك من النار، إذن هذه لا شك أنها تكون كذلك مسببة للقتل. قالوا أو يعني يخنقه يعني بحبل أو بيديه أو ما شابه ذلك حتى يكتم أنفاسه فترة من الزمن إلى كما يقال إلى أن يقضي وأن يموت في هذه الحال، فهذا لا شك أنه وهذا أحيانا قد يحصل نسأل الله السلامة من بعض يعني يربطه بحبل ونحوه، فهذا لا شك أنه يكون ماذا سببا في قتله. أو قالوا مثله ذلك أن يحبسه ويمنع عنه الطعام، يعني يغلق عليه غرفة ثم بعد ذلك يمنعه من الطعام عدة أيام، فهو لا شك الإنسان قد يكون له قدر من التحمل فيما يتعلق في منع الشراب والطعام، لكن لو استمر ذلك فترة معينة فهنا لا شك أنه يكون ذلك سببا لموته. من هذه الصور أن يقول أن يقتله بسحر، فأحيانا قد يستعمل السحر في قتل الإنسان، فإذا كان هذا الساحر يعلم منه ويعرف بأنه يقتل بالسحر هذا فيكون ذلك يكون ماذا يكون بأنه قتل، ويكون هذا قتلا تعمديا فعند ذلك يقتل قصاصا بذلك. أو يقتله بسم، يعني أن يجرعه سما أو يكون الآن بعض الحقن أو نحو من ذلك تكون سامة، فعند ذلك يخلطه في طعام ويقدمه له، فهذا لا شك أنه يكون هذا قاتلا له وقاصدا لقتله. ويأتي من ذلك ومن هذه الصور يقول أن تكون هناك تشهد بينة بما يوجب القتل، بمعنى قد لعله يكون إنسان يعني قتل واختفت الجريمة وما يعرف كما يقال صاحبها وهم في أثناء التحري ونحو ذلك، فيأتي أناس لهم عداوة بإنسان فيقول نحن نشهد بأن الذي قتله هو فلان، إذن شهدوا عليه بشهادة بينة، وهذه الشهادة كما يقال تدل على أنه كان قاتلا للعمد. أو كما قلنا أربعة شهود يأتون ويشهدون على فلان بأنه زنى بفلانة ويجعلون قصة كما يقال يضبطونها بينهم حتى تكون الشهادة ملزمة وتكون بينة توجب هذا الحد، فعند ذلك إذا بعد ذلك إذا حكم عليه بالقصاص أو حكم عليه بالقتل بسبب الحد في الزنا أو نحو من ذلك فلعلهم يرجعون يقول لا نحن كذبنا في هذه الشهادة، إذا كانت شهادتهم وهي هذه البينة موجبة لهذا القتل، فعند ذلك يستوجبون ماذا يستوجبون هذا القصاص. إذا هذه الصور كلها تعد من أنواع القتل العمد في هذه الأحوال كلها. لما ذكر هذا العمد وذكر شيئا من صوره التي أشرنا إليها قال هو الذي يختص القود به، القود بمعنى أن يقاد المقتول بسبب القاتل، يعني القاتل للمقتول يقاد به بمعنى أن يقتل به، هذه هي الصورة الوحيدة التي يقتل القاتل بسبب قتله. أما ما سيأتي من أنواع الأخرى وهو شبه العمد أو الخطأ فإن القاتل لا يقتل، وهو بمعنى أنه لا يقاد به، فالمراد بالقواد به بمعنى أنه يقتل بسبب قتله. فالقتل الذي يوجب القتل هو ماذا؟ هو القتل العمد. ومعنى ذلك أن ما سيأتي بعد ذلك من النوعين الآخرين وهو وإن حصل فيه القتل والإزهاق لكنه شبه العمد أو الخطأ، هذا ليس فيه ماذا؟ ليس فيه القواد. بل قال يقتل عدد بواحد، لو كان الذين تمالوا على هذا القتل عددا فإنهم يقتلون حتى وإن كان المقتول ماذا؟ المقتول واحدا. لكن يقول بأنهم يشترط في ذلك أن يصلح فعل كل واحد منهم للقتل، أن يصلح فعل كل واحد منهم للقتل حتى وإن تفاوتوا، يعني لا يلزم التساوي. يعني لو واحد طعنه طعنة والآخر طعنه 10 طعنات، واحد أطلق عليه كما يقال رصاصة واحد أطلق عليه 20 رصاصة، فعلى كل حال بما أنه قد حصل هذا الاشتراك وإن كان هناك تفاوت فهو لا يشترط فيه التماثل أو التساوي أو التقارب، بل بما أنه حصل ويصلح كل واحد منهم أن يكون كما يقال سببا لهذا القتل فإنهم يقتلون جميعا. ولذلك يؤثر عن عمر رضي الله عنه في من قتل قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، يعني لو اجتمعوا أهل بلدة كاملة على قتل هذا الإنسان بالتعاون عليه، معنى مسكوه وقتلوه وكل كما يقال ضرب بحصر أو نحو من ذلك فأصبح موته بسبب هذا الدفع، يعني كل واحد منهم أخذ يرميه بحصن، ولا شك أنه بكثرة هذه الحصى حصل منه الموت، ولا يقال بأن هذه الحصى التي قتلت وليست تلك الحصى التي قتلت لكنها كلها بهذا الإيجاب. إذن هؤلاء حتى وإن كانوا عددا، وقلنا قبل قليل لو شهدت هذه الزنا وهم 4 بأنه زنى بفلانة وكان محصنا فأقيم عليه الحد ثم رجعوا قالوا لا إنما أردنا قتله، فعند ذلك يكون ما لا يجب القصاص عليهم جميعا، هذا في حال القصاص. قال ومع العفو، يعني عفى أهل الدم ولا يريدون قصاصا، يعني قالوا كما يقال قريبنا هذا مات ونسأل الله له المغفرة والرحمة كما يقال، ماذا سنستفيد من قتل هؤلاء؟ لكنهم رجعوا بعد ذلك إلى لعله كما يقال في ضيق من أمرهم ومالهم فأرادوا الدية، ماذا يكون؟ قال ومع العفو تجب الدية أو دية واحدة على الجاني، يعني كانوا 4 مشتركين في القتل فيقتل 4 جميعا، 10 20 أكثر من ذلك أو أقل يقتلون جميعا لأنهم اشتركوا وتمالوا. لكن عند العفو والانتقال للدية لا تجب إلا دية واحدة، لنقول 10 أو 20 أو 4، لماذا؟ لأن المقتول شخص واحد، المقتول شخص واحد فالدية تجب عليه. لكن هؤلاء لأنهم كانوا اشتركوا في القتل والقتل ينسب لهم جميعا فعند ذلك في حال القصاص يقاد به جميعا، لكن إذا رجعوا إلى الدية فإنما قتلوا شخصا واحدا فتجب ماذا؟ دية واحدة فقط. قال وفقه الله وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرح بها كضرب في غير مقتل بصوت أو حجر صغير. إذن هذا هو النوع الثاني وهو شبه العمد، ويسمى أحيانا عمد الخطأ وخطأ العمد، إذن هذه 3 أسماء له، يعني ليس عمدا محضا وليس خطأ محضا وإنما بينهما، فيسمى خطأ العمد وعمد الخطأ، وهو الذي عبر عنه بما لا شبه العمد، بما ليس عمدا محضا وليس خطأ محضا ولكنه بينهما. ما هذا الاشتراك؟ قال ماذا؟ أن يقصد، بمعنى القصد الجنائي موجود، يقصد أن يضربه، يقصد أن يفعل به جناية، نعم هذه موجودة، لكنه لم يقصد ماذا؟ أن يقتله، لم يقصد قتله، لذلك قال لا يقتل غالبا، أن يقصد جناية لا تقتل غالبا، بمعنى أن يضربه كما قال ولم يجرحه بها، ضرب له مثال قال ضرب في غير مقتل بصوت أو حجر صغير، يعني رماه بحجر صغير ليس كما قلنا صخرة كبيرة أو نحو من ذلك، وإنما لكنها جاءت كما يقال في مقتل له